أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصتني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. عطفا على ما سبق، حيث كنا والإخوان في شرح دعاء مكارم الأخلاق في أمسيات رمضان المباركة، وقد مر علينا خلال السنة الأولى والسنة الثانية المقاطع والفقرات الأولى من الدعاء، وفي هذه السنة تتميما للدعاء بدأنا بالفقرات التي قد تلوت عليكم ما جاء في هذا الدعاء. فوصلت إلى هذه الفقرة أو إلى هذه الجملة: وأبدلني من بغضة أهل الشنان أو الشنآن المحبة، ومن حسد أهل الباغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه في هذه الجملة المباركة النورانية أنه: يا رب، هناك من يعاديني ويحمل في قلبه العداوة، وأنت مقلب القلوب، فأطلب منك من كان من أهل العداوة أن تبدل عداوته إلى محبة. وهذا ما تحدثنا عنه خلال ليلتين. وأما الجملة، جملة الليلة: ومن أهل الحسد المودة. أولا، كل ذي نعمة محسود، وثانيا ورد في تعريف الحسد، طبعا كما تعلمون الحسد من جنود الجهل، وأنه من الأمراض النفسية ومن الرذائل الأخلاقية. يبتلى الإنسان بالحسد. هناك النزاع بين علماء الأخلاق على أنه يا ترى الحسد يعد من الصفات اللازمة للإنسان أو أنه يمكن الإنسان، طبعا كلامنا في غير المعصوم، يمكن لغير المعصوم أن يتخلى عن الحسد، أن لا يكون حسودا. ذهب جمع وربما المشهور من علماء الأعلام ومنهم سيدنا الطباطبائي صاحب كتاب الميزان التفسير العظيم، يذهب إلى أنه الحسد إنما هو في جبلة الإنسان، يعني كل واحد في واقعة في باطنة في جبلته، لا أقول في فطرته، في نفسه الأمارة بالسوء يكون حسودا، عنده الحسد. ومن الأعلام وأميل إلى هذا القول أنه يمكن للإنسان أن يكون خاليا من الحسد، بمعنى أنه لا يكون حسودا بتا أبدا، يمكن. والدليل على ذلك، طبعا من يستدل على أنه الحسد في الإنسان مجبول عليه، عندنا روايات عن رسول الله، وأقرأ لكم هذه الروايات إن شاء الله، بأنه الإنسان عنده الحسد ولكن عليه ألا يفعل الحسد في وجوده ولا يتفاعل مع الحسد في وجوده، ولكن يبدو أنه لا يمكن الإنسان أي لا يكون حسودا. وذلك عندنا في الحديث الشريف: أحبب لأخيك كما تحب لنفسك. وبلا شك أنا لا أحب أن أكون محسودا للآخرين، لأنه الحسود كما سنذكر في تعريفه في المفردات للراغب الإصفهاني يقول: الحسد هو تمني زوال نعمة المستحق لها، وربما يسعى من أجل زوالها، هذا الحسود. فالذي يبتلى بالحاسد فالحاسد يحاول أنه يحطم شخصيته، يحاول أنه يزيل نعمته، يحاول أنه لا يتوفق في حياته المحسود. وهذا أمر لا يستزيغه الإنسان لنفسه، أن أكون محسودا عند الآخرين بحيث يكون عندي عدو حاسد لي يحطمني، يحطم شخصيتي في المجتمع أو يزيل النعمة عني. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم مادية أو معنوية، يحاول أن يزيل النعمة عني، أنا ما أرضى لذلك لنفسي. فإذا لا أرضاه لذلك نفسي، والمؤمن الذي يحب لغيره ما يحب لنفسه، إذا لا أحب أن أكون محسودا، ومن ثم لا يكون الطرف المقابل محسودا من قبلي فلا أحسده. فيمكن الإنسان أن يخلي نفسه عن الحسد، الظاهر ذلك. طبعا كما ذكرت أكثر علماءنا يميلون إلى القول الأول، لأنه الحسد في جبلة الإنسان، ما يمكن إنسان أن يتخلص منه. نعم يمكنه أن لا يفعل ذلك كما يجب عليه أن لا يفعل ذلك، أما أنه يتخلص من الحسد فلا يمكن. فالحسد هو أنه يحاول الحاسد يزيل نعمة المحسود، ويتمنى بدوا في قلبه أن لا يكون المحسود عنده هذه النعمة. طبعا تبدأ النعم من النعم المادية مثل سيارة، بيت، أولاد وما شابه ذلك، إلى أنه نعم معنوية، مدرس في الحوزة مثلا، مرجع تقليد وما شابه ذلك، فيكون محسودا حينئذ بين الناس. وهنا عندنا بالنسبة إلى تعريف الحسد حسب ما جاء في المفردات، هو تمني زوال نعمة المستحق لها. هذا معناته أنه النعمين على نحوين، تارة طرف المقابل يستحق النعمة، فالحاسد يحاول أن يتمنى أن تزال نعمته ويحاول إزالة تلك النعمة، تارة لا، الطرف المقابل لا يستحق النعمة. مثل هذا من يحاول إزالة نعمته لا يعد حاسدا له، ما يعد حاسد. ليش؟ لأنه الطرف المقابل لا يستحق هذه النعمة. هذا ما يكون في السياسيين مثلا، وزراء أفرض أو مدراء أو ما شابه ذلك في الإدارات، إدارات الحكومية، تشوفه مدير أما غير لائق، غير لائق، أو أنه أمي بالنسبة إلى هذه الإدارة، أمي بالنسبة إلى هذه الوزارة، فمثل هذا من يكون تحت يده وتحت إمرته طبعا يحاول أن يزيل هذه النعمة عنه، لأنه يقول لك أنا ما يستحق، إنسان ما يستحق هذه الوزارة أو ما يستحق هذه الإدارة أن يكون مدير لهذه الإدارة أو ما شابه ذلك. فمثل هذا لا يعد حسدا، وإن كان يتمنى زوال النعمة عنه، وإن كان يسعى ربما من أجل إزالة النعمة عنه، ولكن لا يعد حسدا، لأنه الحسد كما جاء في تعريفه أنه إزالة نعمة مستحق لها، أن يكون مستحقا للنعمة فيحاول أن يزيل النعمة، عند ذلك يسمى الحسد، ويكون من يتصف بهذه الصفة الرذيلة حاسدا. عندنا يتمنى النعمة، تمنى النعمة على نحوين، تارة يتمنى النعمة ويريد أن تزال النعمة عن الطرف المقابل، وربما يسعى من أجل إزالتها، فهذا هو الحسد بعينه. وتارة لا، يتمنى النعمة، يتمنى النعمة التي أنعمها الله على فلان في حياته الفردية الاجتماعية المعاشية المعادية، في حياته المادية المعنوية الاقتصادية، أي شيء يتمنى أن يكون تلك النعمة له، ولكن لا يتمنى إزالة النعمة عنه. هذا ما يسمى كما تعلمون بالغبطة. فعندنا في الحديث الشريف المنافق حسود ولكن المؤمن يغبط ولا يحسد. المؤمن يغبط ولا يحسد. الغبطة هو تمني النعمة، فلان تدريسه حلو أتمنى أن يكون أنا أيضا تدريسي جيد، فلان تلامذته بكثرة مثلا وهذا يعد أفرض فخرا فأتمنى أن يكون لي ذلك، هذا جيد غبطة. فلان عنده مؤلفات كثيرة أتمنى أن أكون، طبعا أنا من منطلق حوزة ويتكلم، وإلى كل صنف في صنفه، الدكتور في صنفه، العطار في صنفه، البقال في صنفه، كل واحد في صنفه. فحينئذ كل واحد يتمنى أن تكون النعم التي عند غيره له أيضا، هذه غبطة وهذه ممدوح. المؤمن يغبط لا بأس بذلك، أما أنه يحسد لا، المنافق هو الذي يكون حسودا. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه: إلهي أن هؤلاء الذين يحسدوني ويرتبون على حسدهم الأثر، يتمنون زوال نعمتي أولا ثم يحاول أن تزال نعمتي، فأطلب منك. وكما تعلمون الحسد من الأمور القلبية، احنا عندنا الأعمال على نحوين، أعمال جوارحية وأعمال جوانحية. الفرق الجارحة يعني ما يكون فيه الجرح وهي الأعضاء الظاهرية تسمى بالجوارح، الجوانح جانحة ما يكون باطن الإنسان كالقلب كالصدر، ولكل من الأعضاء الجانحية والجوارحية آثارها وأعمالها وأفعالها. آثار الجوارح ما يجرحه اللسان مثلا بكلمات جارحة، ربما ما يجرح بالسنان يلتئم، أما ما يجرح باللسان لا يلتئم. فجارحة اللسان، جارحة اليد، جارحة العين، جوارح الأعضاء الظاهرية. وعندنا أعمال للباطن كالنوايا، النية من الأعمال القلبية، الحب والبغض، العواطف، الأحاسيس، الغرائز، هذه كلها تكون من أعمال الباطن. فالحسد يعد من أعمال القلب. الإنسان بقلبه يحسد، يعني يتمنى، التمني والترجي إنما هي من أعمال القلب. فالإنسان بقلبه يحسد الآخرين، يعني يتمنى زوال نعمة الآخرين، ولكن هذا التمني القلبي ربما يظهر على جوارح الإنسان. رواية دائما أكررها لأنه تعجبني كثيرا، أصل علم النفس بنظري، علم النفس الحديث الموجود الآن في الدول الأوروبية والغربية والشرقية، علم النفس أساسا مبتني على هذا الحديث العلوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وروح فداه، أساس كل علم النفس بنظري أنه يبتني على هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال: الأفكار، الفكر إمام العقل. يعني الإنسان كما تعلمون مركب من عقل وروح وقلب وجسد، فإمام العقل فكر الإنسان، يعني العقل عقلك إنما يتبع فكرك، كيف تفكر سيكون عقلك. إذا كان الفكر فكر إلهي عقلك سيكون عقلا إلهيا، إذا كان الفكر فكرا شيطانيا عقل الإنسان سيكون عقلا شيطانيا، إذا كان أفكار الإنسان إيجابية عقلك سيكون إيجابي، أما إذا كان أفكار سلبية يائسة بائسة ما عدا أمل بالحياة عقل الإنسان أيضا سيكون عقلا يائسا يؤوس في حياته. لذا تجد علماء النفس يركزون دائما على أنه عش الأمل، حياتك لازم تكون حياة أمل، إذا ضاع منك المال ضاع شيئا له قيمة وهو المال، وإذا ضاع منك الشرف والعياذ بالله شرف الإنسان يضيع، فإنه ضاع منك شيئا لا قيمة له. أما إذا ضاع الأمل ضاع كل شيء، إذا واحد ما عنده أمل بالحياة يعني كل شيء في الحياة يفقده. وجربته في حياتي أنه المرض الذي يبتلى به الإنسان 70% شفاء بالأمل، شفاء بالأمل، 30 شفاء بالأدوية. أي مرض من الأمراض، حتى مرض الخبيث والعياذ بالله مرض السرطان 30% الأدوية تشافيه طبعا بإذن من الله سبحانه وتعالى، ولكن 70 بل أكثر 80% إنما أشوف شفاء من خلال أمل بالحياة. كلما ازداد أمله وازداد نشاطه وازداد عدم مبالاته بالنسبة إلى هذا المرض، يعني يتسلط على المرض بالأمل وعدم مبالاته. عدم مبالاته مو معناته أنه لا يذهب إلى الدكتور لا يستعمل أدوية، لا يستعمل أدوية لكن قلبا ما يهتم. وبالعكس أيضا يشوف ربما مرض خفيف ولكن عندما يسلط على نفسه القنوط واليأس سرعان ما يبتلى بمرض أكبر من ذلك، مع أنه أول كان مثلا زكام بسيط، ولكن بمجرد أنه يفكر أنه هذا الزكام ربما يكون كذا ربما يكون يعيش هذه الحالة، حالة اليأس وحالة القنوط، عند ذلك تجده يوما ما وإذا به يفقد الأمل في حياته، وبين ليلة وضحاها يقال مات فلان. فالفكر إمام العقل، حاول أن تصحح الأفكار، نحاول يعني أن نصحح أفكارنا. لذا العقائد إنما يكون منشأها الفكر ومحطها العقل، العقائد إنما متكفلها منه العقل، يعني عقيدتك إنما يكون بعقلك. لذا لا يجوز التقليد في الأصول، في أصول الدين في العقائد. ليش؟ لأنه مثلا عقلية ما تقدر تقلد غيرك في عقله، إنما عقلك هو الحاكم في معتقداتك. ومن ثم يلزم على كل مكلف أن يجتهد في أصول دينه، فلا يجوز له التقليد في أصول الدين إلا إذا أراد أن يقلد الآخر في دليله لا في معتقده، في دليله ما يخالف. أما أنه يقول فلان الله موجود وأنا أقول الله موجود هذا لا يكفي. نعم فلان يقول الله موجود بهذا الدليل ويأتي بدليله وأنا أقرأ دليله أسمع دليله عند ذلك أؤمن بدليله فأقلده في الدليل، هذا لا بأس به. أما أنه تقليد مباشر كما يكون في الفقه في الفتوى ذلك لا يجوز، لأنه الفقيه إذا قال لك مثلا صلاة الجمعة واجبة ثم بعد ذلك تبدل رأيه وقال لا لا تجب صلاة الجمعة، في يوم يجب عليك صلاة الجمعة في اليوم الآخر لا يجب عليك صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه أنت مقلد وتابع لمن تقلده وتقلده اختلفت فتوى، فعليك يختلف عملك باختلاف فتوى. أما يا ترى إذا قال المجتهد مثلا الله موجود وفي اليوم الثاني قال لا أنا رأيي الله غير موجود، صار شيوعي قال أنا الله غير موجود، يا ترى يجوز لي أن أقلده بأن الله غير موجود؟ أبدا لا يجوز ذلك، مع أنه تقول أنا قلدته في كون الله موجودا، قلدته في دليله لا في فتوى. وهذا هو الفرق. إذا قيل على أنه إحنا عندنا مجتهد في العقائد وعندنا مجتهد في الفقه، مجتهد في العقائد بهذا المعنى نعم يجوز لي أن أقلد المجتهد في العقائد، ولكن أقلده في دليله لا في ما يعتقده هو، حتى أنه إذا تبدل معتقده أنا أيضا أقلده يتبدل معتقدي، أبدا هذا معنى غير صحيح. لذا قصة معروفة ذكرتها لكم في يوم من الأيام على أنه خواجة نصير الدين الطوسي هذا العلامة الكبير نحرير في العقائد، تجديد الاعتقاد كتابه العظيم تجديد الاعتقاد وشرحه العلامة شرح تجديد الاعتقاد. هذا الرجل دخل على فلاح في البستان كان يفلح، دخل عليه فقال ما تقول في وجود الله؟ قال الله موجود. قال بأي دليل؟ قال خواجة نصير الدين يقول. أنا أقلد خواجة نصير الدين فلاح قروي، أقلد خواجة نصير الدين في هذه المسألة أنه الله موجود. قال له زين فسوخ نفس خواجة نصير الدين. قال له إذا قال لك خواجة نصير الدين أن الله ليس بموجود فماذا تقول؟ قال أولا خواجة نصير الدين لا يقول ذلك، وثانيا لو قال لضربته بهذه المسحات على رأسه وأفلق رأسه أدمي الرجل الله ما موجود. هذا إنما أخذ دليله واعتقد بذلك وأصبح يقين له. لذا أدى في اليوم الثاني قال له خواجة نصير الدين أن الله غير موجود، هذا يخالف يقينه. فيقول أولا لا يقول بذلك، وإذا قال أضربه أدميه. ومن هذا يقال أنه لا يجوز في أصول الدين التقليد، إنما يكون كل واحد باجتهاده. فكيفما تفكر عقلك ثم العاقل، أمير من يقول العاقل إمام القلب، قلبك تابع عقلك. إذا كان العقل عقل رحماني كان القلب رحمانيا، بيت الرحمن عرش الرحمن حرم الله. أما إذا كان العقل شيطانيا كان القلب أيضا شيطانيا، يعشعش فيه يسرق القلب، الشيطان يسرق القلب. الشيطان كيف يسرق القلب؟ يسرق من العقل بآلية العقل، يسرق قلبك. ثم العقل بأي شيء؟ بالفكر، من خلال الفكر يلقي يوسوس في أفكار الإنسان، يوسوس حتى يغير عقله، فإذا غير عقله سرق قلبه، فيعشعش ويبيض ويفرخ في نهج البلاغة في خطبة أمير المؤمنين لتعريف الشيطان. يقول الشيطان يسرق القلب وهناك يعشعش، يصير القلب عش الشيطان، عش الرحمن وعش الشيطان، فيعشعش ويفرخ ويبيض، يعني فروخ الشياطين يكون في قلب الإنسان. هذا من يجي الشيطان؟ من عقلك. العقل من الفكر. ثم بعد ذلك قال الإمام عليه الصلاة والسلام والقلب إمام الجوارح، الجارحة كلامك حركتك اليدوية، حركة الرجل، أين تذهب، أين تسعى، أين تأتي، هذه كلها ذهابك وإيابك، بطشك باليد، نظرك، سمعك، ما تسمعه، ما تنظر إليه، ما تراه، كل هذه تابعة لقلبك. كيف يكون القلب؟ تكون الجوارح. لذا كل ما يضمره الإنسان في قلبه يظهر على فلتات، هذا علم النفس الحديث، كل ما يضمره الإنسان في نفسه يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، كل شيء. علماء النفس إذا يريدون يعرفون المرض النفسي مثلا مبتلى بعقدة من العقد النفسية ويريدون يعرفون هذه العقدة شنو، يقول له حدثني من أول حياتك ما تتذكره من طفولتك، كل شيء اللي تتذكره من طفولتك احكي لي، احكي مع اللي قلته. فالطرف المقابل يظل يحكي له أنه في طفولتي كذا صار كذا صار، إلى أن يصل عالم النفس إلى النقطة اللي كان السبب مثلا لخوفه. يقال أنه كانت بنت تخاف من العين، عندما ينظر إليها واحد تخاف تبكي، ودها إلى عالم نفسي فقال سوفيني من حياتك، أخذت تذكر حياتها إلى أن قالت في يوم من الأيام في طفولتي أنا رأيت مثلا جدتي أخرجت عينها، هذا عين مصنوعي كان، أخرجت عينها، فأنا ما جب ذلك العين خفته. فقال الآن انظر إلى عيني، نظرت فلم تخف، لأنه تحدثت في الضمير اللاشعوري في العقل الباطني، تحدثت ما كان في عقلها الباطني، فعندما ذكرت ذلك ذهب الخوف. هذه واحدة من العلاج النفسي. فكلما يفكر الإنسان يكون إمام العقل، والعقل إمام القلب، والقلب إمام الجوارح. فالحسد يكون ابتداء في القلب، في فكر الإنسان، في عقل الإنسان، لكن بعض الأحيان يظهر على الجوارح، هذا خطر، هذا منهي عنه، هذا الذي يعاقب عليه. وإلا قيل مجرد أن يكون حسد عند العلماء، يقول مجرد أن يكون إنسان حسود هذا لا ضير فيه، لا إشكال فيه، لا على الحاسد ولا على المحسود. أما إذا ظهر ذلك تارة يظهر في عينه، أي العين الحاسدة، العين الحاسدة خطرة عندنا في أحاديثنا الشريفة في البحار موجود أحاديث أنه يجعل الجزور في القدور، العين الحاسدة يجعل الجزور يعني بعير شبير يجعله في عين حاسدة يحسده الإنسان فيجعله في القدر، يجعله وصله أنه يكون في القدر، العين الحاسدة هكذا. ويقال أنه مر أمين على مقبرة قال ثلثي الناس الميتين إنما ماتوا بإصابة العين، عين الحاسدة، من شر حاسد إذا حسد، هذا حاسد إذا حسد يعني يفعل الحسد إما بجوارحه وإما بعينه تكون عين حاسدة. يقال علم اليوم على أنه علم الحاسدة كأنما أكو أمواج شريرة تخرج من النفس الشريرة، تخرج هذه الأمواج في العين ومن العين تنتقل إلى المحسود فتؤثر في المحسود، تجعل المحسود مريضا وحتى أنه توصله إلى الموت إذا حسد بعين وإصابة عين قوية مثلا ربما يموت الإنسان، يموت المحسود من عين الإصابة من العين التي يصاب بها. فعلى كل حال الحسد يبتلى الإنسان بها، وإذا فعل هذا الحسد فعند ذلك يلزم أن يكون المحسود في خطر. فالإمام عليه الصلاة والسلام لكي يتخلص من هؤلاء الحساد ولا يكون في بغيهم، الباغي بمعنى الظلم بمعنى التجاوز، من يتجاوز الحد فإنه باغي، تقتلك الفئة الباغية، معاوية أصحاب معاوية قتلوا عمار بن ياسر، تقتلك الفئة الباغية وأما التي بغت فقاتل التي بغت، هذه الفئة الباغية يعني التي تجاوزت عن الحق، الحق علي بن أبي طالب، علي مع الحق والحق مع علي، فتجاوزت على الحق وعن الحق فلذا أصبحت من الفئة الباغية. فالباغي بمعنى الظلم بمعنى التجاوز عن الحاجة بمعنى الاعتداء والجور، هذا كله يصدق عليه عنوان الباغي. فالحسود ربما يظهر حسده على جوارحه كما ذكرت من قلبه من عقله من فكره يظهر على جوارحه فيكون ظالما للمحسود فيظلم المحسود يؤذي المحسود، جيرانك يحسدك يحاول يؤذيك، يوميا خالق لك مشكلة، يوميا يخلق لك مشكلة، واقعا مشاكل الجيران بعض الأحيان يعجز الإنسان عنها، يعني تكون حياته حياة جحيمية من خلال حسد جيرانك، لأنك يشوفك أنت في نعمة مثلا أولادك طب وطلعت الناس مثلا محترم بالمجتمع عزيز بالمجتمع عزيز عند أهلك، لكن هو يرى نفسه دليل عند أولاده دليل عند زوجته دليل في المجتمع فما يتحمل يحسد، لما يحسدك يخلق لك مشكلة في الإدارة في المدرسة في الشارع في حتى في كرة القدم، يشوف بعض الأحيان واحد كرة القدم لاعب جيد مثلا من طرف بقية إخوانه محسود يحسدوا يخلقوا له يومية مشكلة ويا المدرب ويا المعاون ويا ما أدري إيش في سبيل أنه يحذفوه يحذفوه من كرة القدم، هذا رجل محسود. وكل واحد يعرف نفسه ويعرف الآخرين أنه يا ترى يكون محسودا أو غير محسود. فالحاسد ربما يكون باغيا ويتصرف ببغي وظلم وعدوان. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه أنه إلهي هؤلاء الذين يحسدوني وكانوا من أهل الباغي علي فأبدل حسدهم إلى المودة. المودة شنو؟ احنا عندنا حب وعندنا مودة، فرق بينهما فرق لغوي ومصطلحي. الحب هو عبارة عن الميل للقلب نحو المحبوب نحو المراد نحو المقصود يسمى حبه. متعلق الحب يختلف، ترى متعلق الحب جماد ربما تكون متعلق الحب حيوان يحب له مثلا فرس يحب له أفرض بغبغاء يحب له شيء حيوانات، وترى يكون الإنسان يحب له مثلا مؤمن يحب عالم يحب عشيقته وما شابه ذلك. فمتعلق الحب يختلف، ترى يكون متعلقا جيدا وربما يكون متعلق الحب هو الله يحب الله، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحبك كل عمل يوصلني إلى قربك في مناجات المحبين لمولانا زين العابدين مناجات 15 مناجات المحبين فيحب الله. متعلق الحب يختلف، لكن أصل الحب هو الميل القلبي يميل الإنسان نحو المحبوب هذا الحب. المودة هو عبارة عن الحب مع الطاعة، هذه نقطة مهمة جدا في عقائدنا أنه سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، ما قال إلا الحب، إلا المودة لذوي القربى لأهل بيت رسول الله إلا المودة في القربى فالمودة هو الحب مع الطاعة. الإخوان الآن إخواننا يقول نحن نحب أهل البيت، وربما هناك من الوهابي أنا سمعت بإذني يقول نحن نحب أهل البيت أكثر منكم الشيعة، أنتم الشيعة تغالون في أهل البيت، أما نحن نحب الحب معقول مما يرضيهم، وأما حبكم لا يرضي أئمتكم، هكذا يقولون افتراء علينا. لكن نقول لهم الحب وحده لا يكفي، الحب إنما إنما يدل وينتفع من حب أهل البيت طهارة المولد أولا، كل من يحب أهل البيت فإنه يدل على طهارة مولده، أنه طاهر المولد، لأنه ورد في الحديث الشريف لا يبغضك يا علي وأهل البيت كذلك إلا من كان غير طاهر المولد، إلا من كان منافق ابن حيض أو ابن زنا، يعني غير طاهر المولد. فلذا من يحب أهل البيت من السنة ومن الشيعة يدل على طهارة مولدهم في دنياهم، هذا يفيدهم. أما يا ترى في آخرتهم الحب وحده يكفي ويكون سببا للنجاة؟ لا، الحب وحده لا يكفي، لابد من العمل، لابد من الإطاعة، لأن المودة هي المطلوبة، والمودة بمعنى الحب مع الطاعة، فلا بد حينئذ مع الحب الطاعة وتكون المودة. فالإمام استعمل كلمة المودة في هذا الدعاء الشريف، الدقة الإمامية أنه قال أبدني من حسدي أهل البغي، أي شيء أبدني بالمودة لا بالحب، مو بس يحبوني، لا يحبوني ويطيعوني، لأن طاعة الإمام سبب نجاتهم. فأبدني من الحسد من قبل أهل البغي والظلم والجور، أبدني بأي شيء؟ بالمودة، لأنه الحب والطاعة بالنسبة إلى الناس يكون على أصناف أربعة، تارة لا يحب ولا يطيع، هذا خسر الدنيا والآخرة وهو الخسران المبين، تارة محب ومطيع، هذا فاز في خير الدنيا والآخرة، وتارة يحب ولا يطيع، يحب ولا يطيع، مثل إيش؟ مثل الشيع الذي لا يطيع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحبهم، أو السني الذي يقول بحبهم ولكن لا يطيعهم في مذهبهم في صلاتهم في صيامهم، إنما يكون صلاته وصيامه على المذاهب الأخرى لا ما على مذهب أهل البيت، هذا معناته أنه لم يطع أهل البيت، لأن إطاعته لأهل البيت معناته أنه صلاتي وإن نزكي ومعياي وصلاتي لله رب العالمين على مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على سنة رسول الله، على كتاب الله، على الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. فإن لم يكن ذلك فيكون الحب من دون إطاعة. فمن الناس من يحب لكن غير مطيع، ومن الناس من يكون مطيعا ولكن غير محب، وذلك الذي يخاف أميره مثلا فيطيعه لكن لا عن حب، يبغضه ربما الخارجي مثلا يبغض أمير المؤمنين بقلبه، ولكن الآن يقول هو القائد لازم أطيعه، ولا أتلف حياتي عند عدم إطاعتي مثلا، هكذا. فمثل هذا يكون الطاعة من دون الحب، هذا لا ينفع أيضا. الذي ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته هو المودة، يعني الحب مع الطاعة. أنا أذكر الروايات التي في الحسد ثم بعد ذلك أكمل الموضوع إن شاء الله. أما الروايات في الحسد، طبعا روايات عديدة عندنا وآيات بالنسبة للحسد وحقيقة الحسد وما يترتب على الحسد. قال عليه الصلاة والسلام الحسد منقصة إبليس الكبرى، لأنه أول حاسد هو إبليس، حسد آدم، وكان السبب هلاكه وأنه من الرجيم، يعني ملعون ومطرود عن رحمة الله. الحسد حبس الروح، الحسد شر الأمراض، أمير المؤمنين، هذه كل روايات أمير المؤمنين علي بن طالب عليه الصلاة والسلام في كلمات الاختصار. الحسد أحد العذابين، الحسد عيب فاضح وشجي فادح لا يشفى صاحبه إلا بلوغ أمله في من يحسده، يعني يحاول أن يزيل النعمة عنه. رأس الرذائل الحسد، رأس الرذائل الحسد، تدري معناته شنو رأس الرذائل؟ الرأس لولا الرأس لما كان للجسد قيمة، باعتبار إذا ذبح الإنسان من رأسه تكون جثته هامدة ميتة، وربما تكون يوما ما جيفة نتنة، فقيمة الإنسان برأسه، لذا تجد الرأس موضع الكرائم، عينه الكريمة، أذنه الكريمة، مخه الكريم، دماغه المفكر، عقله في دماغه، هذا كله يكون في الرأس، هو الذي يعطي الأوامر إلى جميع أعضاء البدن إلى الجسد، فالرأس إلى قيمته. فدائما في الأحاديث الشريفة يشبه الشيء الذي هو رئيسي في ذلك في تلك الصفة مثلا أو في تلك الصفات كان بمنزلة الرئاسة يمثل بالرأس، مثلا رأس الأخلاق التقوى، رأس الأخلاق التقوى، رأس الإيمان الحياء، من لا حياء له لا إيمان له، أو الصبر في حديث آخر. هنا بالنسبة للرذائل، رأس الرذائل الحسد، معناته أنه اقطع الحسد، عند ذلك الرذائل كلها تذهب، الرذائل كلها تموت. إذن حياة الرذائل إنما يكون بحياة الرأس، يعني بحياة الحسد، فالحسد أساس الرذائل حينئذ. هذه نقطة لطيفة. يقول: لله در الحسد، عظيم الحسد، فما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد أول يقتل صاحبه. من ولع بالحسد ولع بالشؤم، يكون دائما مشؤوم. الحسد مطية التعب، ثمرة الحسد شقاء الدنيا والآخرة، يشقى في الدنيا والآخرة الحسود. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد لا يشفي إلا زوال النعمة، ما يرتاح الحاسد، ما يرتاح إلا بزوال النعمة. الحاسد يفرح بالشر ويختم بالسرور، إذا يشوف شر يصيب الإنسان المحسود يفرح يوم عيده، أما إذا أصاب السرور يختم. إذا عند الله أنطى ولد مثلا، يشوف تلك الليلة للصبح ما ينام الحسود، الحسود لا يسر، في عينه عود. الحاسد يظهر وده في أقواله، لما يحشو يا خادمك غلام عبد إليك ما شابه ذلك، يتملق إليك الحاسد ويخفى بغضه في أفعاله، أما لمن بالأفعال يشوف بغيض حسود. فله اسم الصديق وصفة العدو، اسم صديق ولكن صفته صفة عدو، عدو لك. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة، ولآدم عليه السلام الاشتباء، الله اصطفى آدم لأنه صار محسود فمظلوم، فالله أراد أن ينتصر لمظلوميته فاشتباه واصطفاه صفي الله. ولكن الشيطان الحاسد أبعده أرجمه، فإنك رجيم أي ملعون مطلوب عن رحمة الله. يكفيك من الحاسد، يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك، لما أنت فرحان هو مغموم، هذا يكفي. قل موتوا بغيظكم، من باب قل موتوا بغيظكم. النصيحة من الحاسد محال، لا تطلب النصيحة من الحاسد، فشيء محال. الحاسد ساقط لنعمة الله، الحاسد عدو نفسه أولا لأنه يقتل نفسه يمرض نفسه، وثانيا عدو للمحسود، وثالثا عدو لله، يعني يحمل ثلاث عداوات هذا المسكين. قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران لا تحسد الناس على ما أتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساقط لنعمتي صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي. أنا قسمت بين عبادي هذه النعم، فلماذا يحسد على نعمتي؟ طبعا روايات في هذا الباب كثيرة. الحسود كثير الحسرات متضاعف السيئات. الحسود فعول صيغة مبالغة، يعني من يحسد كثيرا. الحسود لا يبرأ، دائما مريض. الحسود لا خلال له، ما عنده صديق. الحسود غضبان على القدر، يغضب على قدر الله وقضاء الله. ليس للبخيل راحة ولا لحسود لذة، الحسود ما يلتذ من حياته، لا راحة لحسود. طبعا أقول لكم في الشيء، يقال أنه الرجل السمين هذا يدل على أنه لا يحسد كثيرا، إذا كان عنده حسد حسد قليل. أما الرجل اللي ضعيف بعضهم، طبعا مو دائما بعضهم، هذا يدل على أنه أكو شيء عنده في نفسه، مو معناته أنه لا سامح الله كل واحد، ليس على نحو الموجب الكلي، إنما هي على نحو الموجب الجزئي. ليس لحسود غنى، بئس الرفيق الحسود، كل ذي نعمة محسود، استعينوا على أعمالكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذه نقطة لطيفة أخلاقية، أنه الله تنعم عليك. عندنا إحنا مسألتين في الأخلاق، عندنا: وأما بنعمة ربك فحدث، آية قرآنية، الله نعم عليك فحدث، وعندنا استعينوا على أعمالكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وكيف تجمع بينهما؟ من ناحية تقول حدث بنعم ربك، ومن ناحية تقول اكتم لأنك محسود. إذا تكون عندك نعمة وتريد تظهر النعمة سوف تحسد على نعمتك، فكيف تجمع بينهما؟ الجمع بينهما جمعا تبرعيا طبعا، على أنه تارة تظهر حاجتك إلى ما عدولك وإما صديقك. الصديق إذا كان حسودا فحينئذ يبتلى بالحسد ويحاول أن يزيل عنك النعمة ويخرب العمل عليك. والعدو وبعد هذا من بين عدو، فإذا علم بأنك أنت مقدم على عمل ومشروع تجاري، مشروع خيري، مشروع ما أدري علمي، مشروع ثقافي، مشروع اقتصادي، أي مشروع مقدم عليه، بيت تشتري، وهذا عدوك يحاول أنه يخرب المعاملة، شيء طبيعي. لذا في مثل هذا المورد استعينوا على أعمالكم بالكتمان. لكن الله أتم النعمة عليك، فإذا أتم النعمة فعند ذلك وأما بنعمة ربك فحدث. هذا وجهه. والوجه الآخر أنه لا فرق بين العدو وبين الصديق، على أنه من صافاك في صداقته كان صديقا اسما ومعنا، لا اسمه صديق ومعناه عدو كالحسود. لا، من لم يحسدك وتعرف ذلك منه يحبك واقعا، مثل هذا حدثه بما أنعم الله عليك حتى يشترك مع فرحتك، حتى يشترك مع النعمة التي أنعمها الله عليك. يا أبا الحمد لله، الله سبحانه وتعالى بارح أنعم علي هذه النعمة، يقول لك الحمد لله الشكر، يفرح يفرح لأنه لم يكن حسودا، لم يحسدك. أما إذا علمت منه حسود أو كان عدو لك فلا تخبره به ما أنعم الله عليك. هذا جمعا بين الآية وبين الرواية، كاد الحسود أن يسبق القدر. الحسد والإيمان، إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. الحسد يأكل الإيمان شوي شوي، مثل الحطب اللي يأكل النار التي تأكل الحطب تجعله رمادا، أيضا إيمان الإنسان يكون رمادا حينئذ. آفة الدين الحسد والعجب والفاخر، ألا أنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد، ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين، يزيل الدين. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات، فإن الحسد من السيئات والسيئات ضمن الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلذا شوفه يصلي صلاة حلوة، يقرأ القرآن في شهر رمضان، ولكن باطن حسود. هذا القرآن ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. هذه الصلاة لا تكون معراجا له، الصلاة معراج كل تقي، الصلاة معراج كل مؤمن. هذا المؤمن الذي يكون حسودا، طبعا حسد الذي يفعل الحسد، يعني يتمنى زوال النعمة ويسعى لزوال النعمة، مثل هذا لو صلى 1000 صلاة ليل لا تنفعه، لأنه السيئات تذهب إلى الحسنات. وهذا يدل على أهمية الأخلاق. لذا قال الشهيد الثاني عليه الرحمة في منية المريد، أوجب الواجبات، أوجب من الصلاة والصوم، أوجب الواجبات الأخلاق. ويستدل في سورة الشمس أن الله سبحانه وتعالى 11 مرة يقسم على أنه يثبت أهمية الأخلاق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أوجب الواجبات، لذا اهتمامنا بالأخلاق أكثر من اهتمامنا بالصلاة والصيام عند أذن يكون، لأن أخلاق هي التي تكون سبب نجاتك. الحسنات يذهبن السيئات والسيئات يذهبن الحسنات. لذا إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد والكفر، يقول إبليس لجنوده ألقوا بينهم الحسد والبغي، فإنهما يعدلان الشرك، عدل للشرك. الحسد يعني مساوي للشرك، عدل يعني مساوي، مساوي للشرك، عدله قرينه. إياكم أن يحسد بعضكم بعضا، فإن الكفر أصله الحسد. الحسد يذيب الجسد، هذا اللي قلت لك يكون إنسان ضعيف من الحسد. الحسد يذيب الجسد، الحسد الحسود أبدا عليل مريض دائما، الحسود دائم السقم، وإنسان صحيح الجسم ربما جسمه صحيح لكن هو سقيم ودائم السقم. صحة الجسد من قلة الحسد. علامة الحاسد، قال لقمان لابني، أبدأ أشوف نفسي حاسد أو لا؟ علامة، نعم هاي العلامة للحاسد، 3 علامات، يغتابه إذا غابه، إذا طرف المحسود يغيب يغتابه، هذا يدل على حسده. هذا يصير بالأقرباء هواية، ابن عمك أو أنت بالنسبة إلى ابن عم، بين أبناء العم يكون الحسد، أنه ابن عمك أفرض الله سبحانه وتعالى أعطاه مقام، يحاول هذا ابن العم، مثل أنا أحاول ابن عمي وحطم شخصيته بالمجتمع، أبدي عيوبا لي موجودة بالأسرة حتى يسقط في المجتمع والعياذ بالله من حسده. فإذا غاب يستغيبه، وإذا شهده يشمت ويتملق إذا شهده، عند الشهود والحضور يتملق له ملاقه، أما عند الغيبة يستغيبه ويشمت بالمصيبة، إذا أصابه مصيبة يشمت به. أما علامة الحاسد فأربعة: الغيبة والتملق والشماتة بالمصيبة. إذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تقضي، وإذا حسدت فلا تبغي. هذه الرواية اللي نقول عن رسول الله على أنه قال الإنسان مبتلى بهذه الأمور الثلاثة موجودة في واقعة في وجوده، وهو الطيرة والظنة والحسد. لكن يقول إذا تطيرت، الطيرة شنو؟ تفاؤل بالسوء، أنه دا يطلع مثلا للسفر وإذا الإغراب نعقه، يقول لك هاي السفرة بعد سفرة غير ناجحة. ليش؟ مو الإغراب نعقه، يتطير، هذا يسمى تطير. تفاؤل جيد، التفاؤل بالخير، تفاؤل بالخير تجدوه ممدوح عند أهل البيت عند رسول الله. عندنا شواهد وقصص عن سيرة أهل البيت وعن سيرة رسول الله، كان يتفاؤلون بالخير باسم الطرف المقابل. مثلا ما اسمه؟ قال ما اسمه؟ قال سالم. قال إذن سلمنا في هذه الغزوة، وذهبوا إلى الغزوة وسلموا وغنموا. لكن التطير لا، من الشيطان. التفاؤل من الرحمن والتطير من الشيطان. لذا يقال الإنسان يبتلى بعض الأحيان بالتطير، لكن امضي، إذا تطيرت فامضي وماكو شيء، وتوكل على الله. اثنين: وإذا ظننت، يبتلى الظن بالظن بعض الأحيان، تهمة، يبتلى بالتهم، يتهم الطرف المقابل يظن، فلا ترتب على سوء ظنك أثر. إذا ظننت فلا تقضي، لا تحاول أن تقضي مجرد أنه تظن فتقضي عليه، هذا ممنوع. وإذا حسدت، الإنسان يحسد، لكن إذا حسدت فلا تبغي، لا تتجاوز عليه، لا تظلمه، لا ترتب الأثر على الحسد. لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا بالنسبة للحسد وما يترتب على الحسد في رحاب الروايات الشريفة، طبعا إجمالا ومن باب النماذج ذكرت هذا. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إلهي أبدلني من حسد أهل الباغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. هذا أمر مهم جدا، أنه بعض الأحيان إنسان أهل صلاح أهل خير يظنون به ظن السوء فيتهم من قبلهم، فيقول له: إلهي أنا بدل هذه التهمة التي وجدت في الناس الطيبين، في ناس الأخيار، مؤمن متدين ولكن ظن بي ظن سوء، إما لسوء تفاهم، لعمل صدر مني إياكم ومواضع التهم، أنا ذهبت في موضع أتهم فهو اتهمني، فحينئذ فلا ألوم إلا نفسي كما ورد في الحديث الشريف. على كل حال أصيب أهل الخير، أصيب بأنه بالنسبة لي أصبح يتهمني وأصبحت عنده متهما، فإلهي أنت قادر على كل شيء والقلوب بيدك، فهذا القلب الذي يتهمني ويظن بي ظنة السوء، إلهي أبدله إلى الثقة، أنه يثق بي ويعتمد بي. ولهذا لهذه الجملة شرح وبيان مفصل إن شاء الله من خلال الآيات والروايات الشريفة، كما سيأتينا طبعا لبحث الحسد أيضا تتم، أنه كيف الإمام يكون محسودا مع أنه الإمام لم يكن عنده ذلك المال أو لم يكن عنده تلك السلطة في الحكومة. الغالب أنه إنما يحصل على سلطة على مال أو ما شابه، إنما الإمام كان محسودا من قبل أعدائه لما عنده من حب الناس، أعطينا ستا واحدة منها حب الناس، فالناس كانوا يحبونهم لذا كانوا يحسدون. ودليل على ذلك قصة واحدة تعرفونها وسمعتمها كثيرا من الخطباء الأجلاء، على أنه هشام الحكم لما ذهب في عصر أبيه إلى الحج أراد أن يصل إلى الحجر الأسود لم يتمكن، ما يفرج له بشدة الازدحام، لكن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بكل شوط من الطواف ما أن كان يصل إلى الحجر إلا وكان الناس يقفون صماطين فيفرج للإمام عليه الصلاة والسلام ويلمس الحجر ثم يتم الطواف. فواحد من الشامين سأل هشام: من هذا؟ قال: لا أعرفه، خوفا من أنه الشامي يعرفه فيحبه. فرشدق كان واقف، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. وتلك القصيدة العصماء التي قرأها بحضور هشام بن عبد الملك المرواني. فلذا كان الناس يحبون الأئمة، ومن ثم صار موضع